لما يتيسر من آيات الله البينات من سورة الأنبياء للقارئ الشيخ الشحات محمد أنور. وقد سجلت هذه التلاوة القرآنية المباركة في رحاب المسجد الأموي بمدينة دمشق في رمضان عام 1990. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاستجبنا له فكشفنا ما فاستجبنا له رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحصنت فرجها فنفخنا وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون وحرام على قرية أهلكناها

إن في هذا لبلاغا. تعالوا